لم يأتوا بالصوم وبالحج لأنهم لم يؤمروا به. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن الخمسة المذكورة في حديث جبريل لم تجب في أول الأمر. والمراد بالخمسة المذكورة أركان الإسلام الخمسة، في حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه الخمس، خمسة أركان أصلها وأساسها الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا أصل الإيمان، ولا يصح الإيمان والإسلام إلا به، ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. يقول المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن الخمس المذكورة في حديث جبريل لم تجب في أول الأمر، يعني في أول الأمر يجب على الناس لما كان المسلمون في مكة كانوا مأمورين بالتوحيد، وليس عليهم صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، وإيمانهم تام، ومن مات منهم فهو من أهل الجنة. ثم بعد ذلك شرعت الصلاة، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد ذلك شرعت الصيام في السنة الثانية من الهجرة، ثم شرع الحج في السنة التاسعة وفي السنة العاشرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن الخمسة المذكورة في حديث جبريل لم تجب في أول الأمر، بل الصيام والحج وفرائض الزكاة إنما وجبت بالمدينة، والصلاة الخمس إنما وجبت ليلة المعراج، وكثير من الحديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى سنة 29 على أصح القولين. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان من اتبعه وآمن بما جاء به مؤمنا مسلما، وإذا مات كان من أهل الجنة. ثم إنه بعد هذا زاد الإيمان والإسلام، يعني كالمؤمنين فمثلا في مكة من مات منهم فهو من الجنة، وإن كان لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج. ثم بعد ذلك زاد الإيمان والإسلام، زاد لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، شرع الأذان وشرع الصلاة الجماعة وشرعت الحدود وشرع الصيام وشرعت المعاملات والعقود وشرع الحج بعد ذلك في السنة التاسعة وفي السنة العاشرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان من اتبعه وآمن بما جاء به مؤمنا مسلما، وإذا مات كان من أهل الجنة. ثم إنه بعد هذا زاد الإيمان والإسلام حتى أكمل الله الدين، يعني حتى قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في السنة العاشرة من الهجرة، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 80 ليلة أو تزيد قليلا. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك الإيمان، فإن هذا الإيمان المفصل الذي ذكره في حديث جبريل لم يكن مأمورا به في أول الأمر، يعني الأعمال الخمسة التي ذكرت في حديث جبريل لم يكن مأمورا به في أول الأمر. لما أنزل الله سورة العلق والمدثر، سورة العلق قل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وفي سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. لما أنزل الله هاتين السورتين ما كانت الصلاة واجبة، ولا كانت الزكاة واجبة، ولا الصوم ولا الحج، ومع ذلك من آمن به فهو مؤمن تام الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: بل إنما جاء هذا في السور المدنية كالبقرة والنساء، يعني الإيمان المفصل جاء متأخرا. فإذا الإيمان المفصل ليس واجبا على المسلمين الذين تقدم إسلامهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإذا كان كذلك لم يلزم أن يكون هذا الإيمان المفصل واجبا على من تقدم قبلنا الأمم السابقة وكذلك المؤمن في مكة. قال: وإذا كان كذلك فقد يكون الرجل مسلما يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ومعه الإيمان الذي فرض عليه، وهو من أهل الجنة، وليس معه هذا الإيمان المذكور في حديث جبريل. وهذا واضح، الأمم السابقة ما وجب عليهم مثل ما وجب على هذه الأمة من الصيام والزكاة والحج، يختلف. وكذلك الذين آمنوا في مكة من مات منهم فهم من أهل الجنة ومعه الإيمان التام، ولم يجب عليه الإيمان المفصل بالصلاة بالزكاة والصوم والحج. يقول المؤلف رحمه الله: لكن هذا يقال معه ما أمر به من الإيمان والإسلام، يعني هذا معه ما أمر به، وهو مأمور بأن يؤمن ويوحد الله، وليس مأمورا في ذلك الوقت في الصلاة بالزكاة والصلاة والزكاة والصوم والحج. فيقال، يقول المؤلف رحمه الله، يقال هذا معه ما أمر به من الإيمان والإسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد يكون مسلما يعبد الله كما أمره ولا يعبد غيره ويخافه ويرجوه، لكن لم يخلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من جميع أهله، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يخاف الله لا يخاف غيره، وأن لا يتوكل إلا على الله. وهذه كلها من الإيمان الواجب وليست من لوازم الإسلام. يعني قد يكون الإنسان مسلم ولكن ليس معه حقيقة الإيمان. مسلم يقول: يكون مسلما يعبد الله كما أمر، لم يقع في عمل شرك ولا يعبد غيره ويخاف الله ويرجوه، لكن لم يخلص إلى قلبه حقيقة الإيمان، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني يشير إلى الحديث الصحيح، حديث أنس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكور بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه من حقائق الإيمان، قد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قد يكون الإنسان مسلم ولكنه لم يصل إلى هذه الدرجة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني فيقدم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء. قد يكون مؤمن ومسلم ولكنه يقدم شيئا من الدنيا على محبة الله ورسوله، على الجهاد يقدم محبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو العشيرة أو التجارة أو المساكن، يقدمها على محبة الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيله. فتجده قد يتعامل بالربا، قد يأكل الرشوة، هذا قدم المال على محبة الله ورسوله. قد يتأخر عن الجهاد وهو واجب عليه، فيكون قدم الدنيا على محبة الله ورسوله، ومع ذلك هو مؤمن وعنده أصل الإيمان، لكن ليس عنده كماله وهو حقيقة الإيمان. كما قال الله تعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، بين أن من قدم شيئا من الصفات الثمانية على محبة الله ورسوله فإنه متوعد بالوعيد وهو من الفاسقين، لكن معه أصل الإيمان ومبدأه، فهو مسلم يعبد الله ولا يعبد غيره ويرجو ويخافه، لكن ليس معه حقيقة الإيمان لكونه قدم شيئا من هذه الأصناف الثانية على محبة الله ورسوله. هذا معنى قول المؤلف: وقد يكون مسلما يعبد الله كما أمره ولا يعبد غيره ويخاف ويرجوه، ولكن لم يخلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من جميع أهله وماله. يشير إلى آية التوبة: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، هذا وعيد شديد، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقوبة والله لا يهدي القوم الفاسقين، إشارة إلى أن من فعل ذلك فهو فاسق يعني عاصي وإن كان مسلما. وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يشير إلى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالذي يحب لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه مسلم إذا كان يعبد الله، لكن ليس معه حقيقة الإيمان، ليس معه كمال الإيمان، عنده أصل الإيمان ومبدأه ولكن ليس عنده كمال الإيمان. وأن يخاف الله ولا يخاف غيره، وأن لا يتوكل إلا على الله، هذه كلها من حقائق الإيمان. قد يكون الإنسان مسلم وإن كان يخاف غير الله، وإن كان قد يتوكل على غير الله مثل الأمور الظاهرة التي يقدر عليها الإنسان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذه كلها من الإيمان الواجب، يعني هذه الأمور كونه يحب الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه، وأن يحب الأخير ما يحب لنفسه، كل هذه من الإيمان الواجب وليست من لوازم الإسلام. قد يكون مسلما وليست معه، يعني قال: فإن الإسلام هو الاستسلام، وهو يتضمن الخضوع لله وحده والانقياد له والعبودية لله وحده، وهذا مسلم خاضع مستسلم لله خاضع له منقاد له، لكنه لم يخلص إلى قلبه حقيقة الإيمان. قال: وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه. وأما طمأنينة القلب، هذا حقيقة الإيمان، وأما طمأنينة القلب بمحبته وحده وأن يكون أحب إليه مما سواهما وبالتوكل عليه وحده وبأن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، فهذه من حقائق الإيمان التي تختص به، هذه من حقائق الإيمان. يعني قد يكون الإنسان مسلم ما مستسلم ومنقاد وخاضع لله ويعبد الله، لكن ليس معه حقيقة الإيمان اللي هي طمأنينة القلب بأن يحب الله ويحب رسوله أحب إليه مما سواهما وبالتوكل عليه وبأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال المؤلف: فمن لم يتصف بها لم يكن من المؤمنين حقا وإن كان مسلما. يعني من لم يحب لأخيه ما لا يحب لنفسه، ومن قدم محبة شيئا من الدنيا على محبة الله ورسوله، هذا مسلم ولكن ليس من المؤمنين حقا، فلا يقال إنه مؤمن بإطلاق، بل يقال مؤمن ناقص الإيمان. وفي النفي لا يقال ليس بمؤمن، بل يقال ليس بمؤمن حقا، ولكن يطلق عليه اسم الإسلام فيقال هو مسلم. قال: وكذلك وجل قلبه إذا ذكر الله، وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه، هذه كلها من حقائق الإيمان. يكون الإنسان مسلم ولكن ما يوجل قلبه عند ذكر الله، الوجل يعني خوف القلب، ولا يزيد الإيمان عند تلاوة القرآن، فيسمى مسلم لكن ليس معه حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان وكماله إنما تكون الذي يوجل قلبه عند ذكر الله والذي يزداد عند تلاوة القرآن. فمن لم يوجل قلبه عند ذكر الله ولم يزدد عند تلاوة الإيمان فهذا مسلم لكن ليس معه حقيقة الإيمان. مسلم ومؤمن لكن ليس معه حقيقة الإيمان. معه أصل الإيمان الذي يصح به إسلامه ومبدأه ولكن ليس معه كمال الإيمان الذي هو حقيقته. نعم. فإن قيل ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا؟ قيل إذا لم يبلغ الإنسان الخطاب الموجب لذلك لا يكون تركه من الذنوب، وأما إن بلغه الخطاب الموجب لذلك فلم يعمل به كان تركه من الذنوب إذا كان قادراً على ذلك. وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم هذه التفاصيل التي تدخل في الإيمان، مع أنهم قائمون بالطاعة الواجبة في الإسلام، وإذا وقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا منها، وحقائق الإيمان التي في القلوب لا يعرفون وجوبها بل ولا أنها من الإيمان، بل كثير ممن يعرفها منهم يظن أنها من النوافل المستحبة إن صدق بوجودها. فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان وهو المنافق المحض، ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولكن لم يفعل الواجب كله لا من هذا ولا من هذا، وهم الفساق، يكون في أحدهم شعبة نفاق. ويتناول من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيمان ولم يأتي بتمام الإيمان الواجب، وهؤلاء ليسوا فساقا تاركين فريضة ظاهرة ولا مرتكبين محرما ظاهرا، لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علما وعملا بالقلب يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين. وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم، فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق. نعم. المؤلف رحمه الله بعد أن بيّن أن المسلم الذي معه أصل الإيمان ومبدأه وفاته حقيقة الإيمان، هل حقيقة الإيمان كالأمثلة التي ذكر المؤلف رحمه الله، كونه لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكونه قدم شيء من المال على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله، إذا فاته ذلك هل هو يكون مذنبا أو ليس بمذنب؟ قال المؤلف فيه تفصيل يفصل، إن كان ما لم يبلغه الخطاب فليس بمذنب، وإن كان بلغه الخطاب ولم يعمل به فهو مذنب، هو مذنب عاصي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في بيان السؤال والجواب، فقال فإن قيل ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا، يعني هل هذا الذي يفوته كونه لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه مثلا، كونه لا يقدم محبة المال على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله، هل هذا مذنب أو ليس بمذنب؟ قال المؤلف رحمه الله الجواب، قيل إذا لم يبلغ الإنسان الخطاب الموجب لذلك لا يكون تركه من الذنوب، وأما إن بلغه الخطاب الموجب لذلك فلم يعمل به كان تركه من الذنوب إذا كان قادرا على ذلك. هذا هو الجواب. إذا الجواب فيه تفصيل، هذا الذي لا يعمل بحقائق الإيمان فاتت حقائق الإيمان هل هو مذنب أو لا؟ الجواب إن كان بلغه الخطاب الموجب لذلك ولم يعمل به وهو قادر كان مذنبا، وإن كان لم يبلغه الخطاب أو بلغه وكان عاجزا ويعلم الله من نيته أنه لو كان قادرا لفعل فإنه لا يكون مذنبا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم هذه التفاصيل التي تدخل في الإيمان، مع أنهم قائمون بالطاعة الواجبة في الإسلام، وإذا وقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا منها، وحقائق الإيمان التي في القلوب لا يعرفون وجوبها بل ولا أنها من الإيمان، بل كثير ممن يعرفها منهم يظن أنها من النوافل المستحبة إن صدق بوجوبها. يبين رحمه الله أن كثير من الناس ما عندهم هذه التفاصيل التي حقائق الإيمان التي تدخل في الإيمان، كثير من الناس ما يعرف أن من الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ما يعرف هذا، تجده عنده أنانية يحب لنفسه شيئا لا يحبه لإخوانه المؤمنين، ولا يظن أن هذا من الإيمان. هذا كلام المؤلف صحيح، فقالوا كثير من الناس أو أكثرهم ليس عنده هذه التفاصيل التي تدخل في الإيمان، مع أنهم قائمون بالطاعة الواجبة في الإسلام، مسلم وأدي الواجبات ويفعل، ولكن تفوت هذه الأشياء ولا تخطر على باله بل ولا يظن أنها من الإيمان، وإذا وقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا منها، وحقائق الإيمان التي في القلوب لا يعرفون وجوبها، لا يوجل قلبه عند ذكر الله ولا يزيد عند تلاوة القرآن ولا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولا يقدم محبة الله ومحبة رسول الجهاد في سبيله على الأموال والأولاد، ما ليست عنده هذه التفاصيل. فحقائق الإيمان التي في القلوب يقول لا يعرفون وجوبها بل ولا أنها من الإيمان. بعضهم لا يظن أنها من الإيمان، قال بل كثير ممن يعرفها منهم يظن أنها من النوافل المستحبة إن صدق بوجوبها. وهذا سببه الجهل، يعني بعض الناس ما يعرف أن هذه من الإيمان، وبعضهم يعلم لكنه يتركها، وبعضهم يظن أنها من الإيمان لكن ليست واجبة بل هي مستحبة إن صدق بوجوبها، وهذا كله سببه الجهل. قال المؤلف رحمه الله فالإسلام يتناول، يعني مسمى الإسلام في الشرع يتناول أصناف من الناس، يتناول المنافقين الذين أظهروا الإسلام، ويتناول المسلم الذي قصر في بعض الواجبات وترك المحرمات، ويتناول المؤمن كامل الإيمان. فعلى هذا يتناول ثلاثة أصناف من الناس يسمى مسلم. الصنف الأول المنافقون الذين أظهروا الإسلام في الظاهر وأبطلوا الكفر، هؤلاء يسمى مسلمين في الدنيا في أحكام الدنيا، وتعاملهم معاملة المسلمين في الميراث والنكاح وتغسيل الميت وغير ذلك. على الصنف الثاني مؤمن ناقص الإيمان، ضعيف، مؤمن معه أصل الإيمان ومبدأه يؤدي، ولكنه يقصر في بعض الواجبات أو يرتكب بعض المحرمات، هذا يسمى مؤمن ولكنه فاسق، مؤمن بإيمانه، مؤمن ناقص الإيمان. والصنف الثالث من أدى الواجب وترك المحرمات، هذا المؤمن بإطلاق هو كامل الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان وهو المنافق البحر، هذا الصنف الأول. ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولكن لم يفعل الواجب كله، لا من هذا ولا من هذا، لا من هذا يعني الإسلام ولا من هذا يعني الإيمان، ما فعل الواجب من الإسلام ولا فعل الواجب من الإيمان، اكتفى بالتصديق المجمل، يتناول رسول الإسلام، هذا عاصي ولكن يسمى مسلم. قال وهو فاسق، قال وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق، يكون في أحدهم شعبة نفاق، هذا الصنف الثاني. والصنف الثالث قال ويتناول من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيمان ولم يأتي بتمام الإيمان الواجب، هذا الصنف الثالث. وهؤلاء ليسوا فساقا تاركين فريضة ولا مرتكبين محرما ظاهرا، لكن تركوا حقائق الإيمان الواجبة علما وعملا بالقلب يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين. يعني المؤلف رحمه الله بيّن أنها يتناول الإسلام هؤلاء الأصناف الثلاثة: المنافق الذي المحر الذي يظهر الإسلام، والثاني المؤمن العاصي الذي لم يفعل الواجب كله، لا من هذا لشرح الأولى تعود إلى الإسلام ولا من هذا إلى الإيمان، وهم الفساق. والصنف الثالث من أتى بالإسلام الواجب لكن لم يأتي بتمام الإيمان الواجب، وهؤلاء يقول ليسوا فساقا تاركين فريضة ظاهرة ولا مرتكبين محرما ظاهرا، لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علما وعملا بالقلب يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين. وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم، يعني كون الإنسان أتى بما يلزمه من الإيمان لكن لم يأتي بتمام الإيمان الواجب، لم يأتي بحقائق الإيمان الواجب علما وعملا الذي يتبعه بعض الجوارح، الحقائق الإيمان الواجبة في القلب علما وعملا بالقلب يتبعه بعض الجوارح. قال المؤلف هذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم، فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق، فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة النفاق. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه، ثبت أن عمر رضي الله عنه أتى حذيفة، وكان حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، أسر إليه بأسماء المنافقين وقال هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، أسألك هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فقال حذيفة لا ولا أزكي بعدك أحدا أبدا. عمر رضي الله عنه يخاف على نفسه من هذا النفاق، يخشى أن يكون ترك حقائق الإيمان الواجبة علما وعمل، وليس المراد النفاق الاعتقادي الذي يخرج من الملة. وكذلك أيضا ما ثبت صحيح البخاري علق أنه قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل أو ميكائيل. ما هو هذا النفاق الذي يخاف الإنسان على نفسه؟ كما ذكر المؤلف يخاف أنه لم يأتي بحقائق الإيمان الواجبة علما وعملا. وهناك الصنف الرابع من المؤمنين وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وأتوا بحقائق الإيمان الواجبة علما وعملا، فيكون اسم الإسلام يتناول أربعة أصناف: الصنف الأول المنافق البحر، الصرف الثاني من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل وقصر في بعض الواجبات وترك بعض المحرمات، الصنف الثالث من أتى بالإيمان الواجب وما يلزمه ولم يأتي بحقائق الإيمان، الصنف الرابع من أتى بحقائق الإيمان الواجبة علما وعملا. وهو أكمل الأصناف، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.